فهي جر نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الشارح تبعا للمصنف رحمه الله أن اسمه محمد، وأبوه اسمه عبد الله، وجده اسمه عبد المطلب، ثم بين أن عبد المطلب لقب وليس باسم، وإلا فاسمه شيبة، ولكنه نسب على جهة التبع لعمه المطلب في قصة معروفة طويلة، فصار يقال له عبد المطلب. وأبو جده اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش كما كان عبد المطلب كذلك. ثم بين الشارح تبعا للمصنف أن هاشما هذا من قريش، وقريش هي قبيلة عظيمة، وهي أفضل العرب كما دلت عليه السنة المطهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصة قريش وهم بنو هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم بذلك أفضل قريش. وقريش إنما هو لقب، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اسم قريش هذا، فقيل هو النضر بن كنانة، فكل من كان من نسله قرشي، وقيل إنه حفيده فهر بن مالك، والقول الأول أظهر وأصح. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى جملة زائدة لم يذكرها المصنف، وهو نسبة قريش إلى العرب المستعربة، لأن العرب تنقسم إلى قسمين: القسم الأول العرب البائدة كعاد وثمود وجرهم في قبائل تسع انقضت وانتهت من قبائل العرب، والقسم الثاني العرب الباقية، وهم طائفتان اثنتان، أولاهما العرب المستعربة ويقال لها العدنانية، والثانية العرب العاربة ويقال لها القحطانية. وكلا هاتين الطائفتين، أعني المستعربة والعاربة من عدنان وقحطان، هي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر كلام المصنف والشارح، وهو قول جماعة من المحققين من المتقدمين والمتأخرين، منهم محمد بن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري وابن حجر في فتح الباري. فما عليه أكثر أهل العلم من أن قحطان لا تجتمع مع عدنان في إسماعيل هو خلاف الراجح، بل الصحيح المرجح بالدلائل هو أن جميع العرب الباقية الآن من قحطان وعدنان كلها ترجع إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم، فهو أب لقحطان كما أنه أب لعدنان، وبينهما عدة أجداد. وإلى ذلك أشرت بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح، عدنان مع قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي، دليله عند البخاري منجلي. يعني أن الصحيح أن إسماعيل أب لقحطان، لا أن قحطان هو هود أو من ذرية هود، بل هو من ذرية إسماعيل، وبينه وبين إسماعيل أجداد عدة. قال المصنف رحمه الله: نبدا ذكرى قام الشارح رحمه الله: فهذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبدا ذكرى اول ما نزل عليه قران اسم ربك الذي خلق وصار يا نبيا، وقد اتى جبريل وهو في الغار غائب فقراه هذه السوره. بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى قول المصنف نبئ بإقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له وحي البعث حظي بالقدر الأقل منه ابتداء، وهو النبوة، لأن وحي البعث ينقسم إلى قسمين اثنين: أحدهما وحي النبوة، والآخر وحي الرسالة. فأول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وثبت بهذا الإنزال والإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا، ثم ترقى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى الرسالة كما سيأتي في كلام المصنف والشارح رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله: وأرسل للمدثر بعثه الله بالإدارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وبربك فاصبر. ومعناه فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكفر أي أعطيه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فاهجر. الرجز العبد الصراط نفس الأصنام وهدوها تركها وأهلها منها وأهلها. قال الشاعر: وعداوتها وأهلها وبراءتها منها وفراقها وأهلها. هذه ساقطة من المتن، زيدوها: وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. وهدوها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. قال الشارح رحمه الله: ثم بعد مدة يسيرة جاءه المدثر فصار رسولا بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. والمدثر الملتحق لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر وقال: زملوني زملوني كثروني كثروني من شدة ما أصابهم من الخوف أو نظر. لما طاق عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام مرات ثم قال قراءة مهيدا: يا أبا الرسالة وعظما وعظمها وحرمتها. ثم قال الله: قم فأنذر أي قم فأنذر الناس. فصار رسولا بأمره بالإدارة: ربك فكبر أي عزمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، لأن تطهير الملابس غير مراد فيها الآية، لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد دون الأعمال كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فالعمل يسمى لباسا، والبدء وقلنا فاجر. والقدس الأصنام وأهلها تركها والبراءة منها وأهلها. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى اشتملت على بيان كيفية مصير النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بإنزال سورة المدثر عليه، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر فيها بالإنذار في قوله تعالى: قم فأنذر، وكان محل الإنذار المصروف إليه في هذه الآية إلى قوم مخالفين له من مشرك العرب، فارتقى بهذه الرتبة إلى مرتبة الرسالة، فإن علامة الرسول أنه يبعث منذرا إلى قوم مخالفين له على دين الكفر. وكان بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المشركين المقيمين على دين الكفر، فترقى صلى الله عليه وسلم بإنزال هذه السورة عليه من مقام النبوة إلى مقام أعظم منها، وهو مقام الرسالة. وقد أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة بعدما جاءه الوحي ورجع إلى أهله يقول: زملوني زملوني دثروني دثروني، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين، من شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه الصلاة والسلام مرات وأمره أن يقرأ تمهيدا لبيان عظمة الرسالة وجلالتها. وفي هذا إرشاد لغير النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقامات العظيمة تحتاج إلى همة عالية وتعب شديد، فكما أن النبوة لم تجعل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ضغطات جبريل التي تشير إلى شدة أعباء الرسالة وعظمتها، فكذلك خلافة النبوة والقيام على ميراثها بالعلم الصحيح المتلقى من الكتاب والسنة لا تكون لأحد من الناس إلا بعد أن يصل الليل بالنهار في طلابها ويجتهد في ذلك اجتهادا كثيرا. ولذلك جاءت دلائل القرآن والسنة آمرة بأن يؤخذ الدين بقوة، كما قال الله عز وجل ليحيى من أنبيائه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالدين لا يبنى إلا على قوة وحزم، ومن ظن أنه يصلح الناس أو يصلح أن يصلح ومن ظن أنه يصلح نفسه أو يصلح الناس بغير القوة والحزم في الدين فإن ذلك لا يكون. ولم يستتم للنبي صلى الله عليه وسلم أمر إصلاح الناس إلا بعد أن أبدأ وأعاد وأنذر وبشر صلوات الله وسلامه عليه. والمراد الإشارة إلى أن ميراث النبوة في أخذ العلوم الشرعية والعمل بها والدعوة إليها يحتاج إلى همة عالية، ويعاني صاحبه من تعب شديد ربما قاطعه به الصاحب والحبيب، ولكن من كانت مطلوبه المعالي في الجنات العوالي فإنه يرخص عند ذلك كل شيء. وهذه السورة العظيمة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى أهله وقوله دثروني دثروني، وهي سورة المدثر، اشتملت على أمره صلوات الله وسلامه عليه بالقيام بأعباء الرسالة في قوله تعالى: قم فأنذر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم في الناس نذيرا، وأن يعظم الرب عز وجل بالتوحيد في قوله: وربك فكبر. وأما قوله عز وجل: وثيابك فطهر، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسيرها على قولين اثنين: أحدهما ما ذكره الشارح تبعا لجماعة من أن المراد طهر أعمالك من الشرك، فيراد بالطهارة حينئذ طهارة القلب. والقول الثاني أن المراد بالثياب هي الملابس المعروفة، ولا يبعد أن تكون الآية متناولة للنوعين كما أشار إلى ذلك أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، إلا أن دلالة السياق، وهي دلالة معتد بها عند أهل العلم، يستفاد منها أن المشار إليه في هؤلاء الآيات هو الأعمال لا مجرد الملابس، فإن اقتران الآيات بأمور عظيمة تتعلق بالإنذار وتعظيم الله عز وجل بالتوحيد يناسب أن يكون المراد بالأعمال بالثياب في هذه الآية الأعمال، وتحمل الطهارة على طهارة القلب. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى في ختمها الرجز وأنها الأصنام، وردد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأن هجرها يكون بتركها والبراءة منها. ومجموع ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل على أن هجر الأصنام وسائر الأوثان يرجع إلى أربعة أصول: الأول ترك تلك الأوثان وأهلها، والثاني البراءة منها وأهلها، وفي البراءة زيادة على الترك، والأصل الثالث عداوتها وأهلها، والأصل الرابع فراقها وأهلها، وفي الفراق قدر زائد عن العداوة. فهؤلاء الأصول الأربع هن أصول هجر الأوثان والأصنام والآلهة الباطنة في كل زمان ومكان. قال المصنف رحمه الله: وقد على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. قال الشارح رحمه الله: وقد على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بترك عبادة ما سوى الله سبحانه وترك عبادة الأصنام والأوثان ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. هذه الجملة ذكر فيها الشارح تبعا للمصنف المدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد قبل أن يعرج به إلى السماء، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيحاء إليه وأمره بالنذارة قبل أن يعرج به إلى السماء 10 سنين يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ويحذرهم من الشرك ويأمرهم بالكفر بالطاغوت وأن يفردوا الله عز وجل بعباداتهم. وفي هذا إرشاد إلى جلالة التوحيد وعظيم شأنه ورفعة منزلته، وأن العبد ينبغي له أن ينفق في ذلك وقتا عظيما متعلما ومعلما. ولهذا كرر الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم التوحيد في سورة محمد بعد هجرته إلى المدينة، فقيل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد استنبط إمام الدعوة رحمه الله تعالى من هذه الآية في بعض رسائله الدلالة على جلالة التوحيد، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أقام 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد، أمر صلوات الله وسلامه عليه بعد هجرته إلى المدينة بأن يحرص على تعلم التوحيد. فما عليه فئام من الناس من التهاون بأمر التوحيد وقولهم التوحيد فهمناه هو كما قال إمام الدعوة في كشف الشبهات، وأما قولهم التوحيد فهمناه فمن أكبر الجهل ومن مكائد الشيطان. وكم من امرئ يقيم على كلمة أو على فعلة يظنها لا تخدش في التوحيد شيئا وهي خادشة لمعدن التوحيد في قلبه. ثم إنه لا يراد بتعلم التوحيد مجرد المسائل التي تذكر في كتبه، وأرفع من ذلك الالتفات إلى الحقائق القلبية بزيادتها وإنصاعها وطرد كل شائبة عنها. فانظر إلى حظك من التوكل على الله عز وجل والخوف منه وإدمان رجائه والرغبة إليه والاستعانة به وحده سبحانه وتعالى، فإن هذه المنازل من مقامات التوحيد وأضرابها تتكرر على العبد في اليوم والليلة مرات عدة، ثم لينظر حظه منها في يومه وحظه منها في غده وحظه منها فيما يكون بعد ذلك من الأيام. فإن العبد إذا غفل عن رقبان حظه من هذه المنازل ربما جرت به الأيام إلى مخالفة أمر الشريعة في فرد من أفرادها، فتجد المرء يرغب إلى غير الله ويتوكل على غير الله ويخاف من غير الله، ثم يزعم بعد ذلك أن التوحيد سهل وأن التوحيد فهمناه، وهذا من أكبر الجهل. وكلما زاد الإنسان إقبالا على التوحيد تعلما وتعليما كلما وقف على قدره. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون أمر التوحيد، فقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى مرة في سفر فاطلع عليه بعض أصحابه وهو على جمل يبكي بكاء شديدا، فقال له: ما لك يا أبا عبد الله، أتخاف الذنوب؟ فأخذ شيئا من حصير الأرض فقال: والله للذنوب علي أهون من هذه، ولكني أخاف أن أموت، أخاف أن ينسلخ من قلبي التوحيد فأموت على ذلك. فانظر إلى عظيم عنايته رحمه الله تعالى ورعايته إلى مقام التوحيد. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون أمر الخاتمة، وإنما تكون الخواتم على ميراث السوابق. فإذا كان العبد معظما لتوحيد الله عز وجل في قلبه مجلا لله عز وجل، فإن الله عز وجل يختم له بالتوحيد. وقد أمر العبد بأن تكون آخر كلمة من كلامه هي كلمة التوحيد عند احتضاره، ولا يوفق إلى اللهج بهذه الكلمة عند الاحتضار إلا من امتلأ قلبه بإجلال التوحيد وتعظيمه. فإن القلوب في ساعة الاحتضار تعصر كما تعصر الآنية فيخرج ما فيها، فعندئذ إذا عصر القلب وكان مليئا بالتوحيد خرج التوحيد على لسان المتكلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة احتضاره معلنا كمال التوحيد: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، معلنا الاستغناء عن المخاليق والفزع إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا يعقل هذا المعنى إلا من فهم حقيقة التوحيد وأقام ليله ونهاره يتعلم أحكامه وينظر إلى حظ قلبه منه. نسأل الله العلي العظيم أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على التوحيد والسنة. قال المصنف رحمه الله: بعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى بمكة 3 سنين. قال الشارع رحمه الله: ثم بعث العشر لنبيه صلى الله عليه وسلم الى السماء مع جبرائيل وفتحت له السماوات الى موضع الرقيق فوق السماء السابعه حتى سمع به صليب الاقلام. ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس فرضى 50 صلاة. ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعله الله 5. فقال الله سبحانه: هي 50 في العبد وهي 50 في أم الكتاب. فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له 50، فالحسنة بعشر أمثالها. فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلاها في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر. من جملة المعارف التي تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشارح تبعا للمصنف رحمهما الله، وهو أن الله عز وجل بعد 10 سنين من الإنزال والإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء وفتحت له أبواب السماء ورفع إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام. وصريف الأقلام هو صوت جريانها بالمقادير. ثم كلمه الرب سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات الخمس، وكانت أول فرضها 50 صلاة. ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته يطلب التخفيف حتى جعلها الله عز وجل 50 في العدد و50 في أم الكتاب. والمراد في أم الكتاب يعني في كتاب الله المحفوظ، فإن أم الكتاب يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو اللوح المحفوظ، والثاني معنى خاص وهي سورة الفاتحة، فلكونها أجل ما في اللوح المحفوظ من كلام الرب سبحانه وتعالى سميت بهذا الاسم الذي هو في الأصل اسم للكل. وهذه الصلوات الخمس من أداها كتب الله عز وجل له 50. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصلوات وصلى صلوات الله وسلامه عليه بهن في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر إلى المدينة. قال المصنف رحمه الله: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسعته فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله مسلمين. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الشارع رحمه الله: ثم هذا غير المدينة بعد ما اشتد عليه أنا قريشي له ولأصحابه، فأذن الله له في الهجرة فلما تمت البيعه عزم الله له بالهجره هاجر اليهم وكان بعض اصحابه قد هاجر قبل ذلك الى الحبشه وبقوا عند النجاشي مده ثم هاجر بقيته الى المدينه فلما استقر بالمدينه جاء المدينه الحبشه الى المدينه واستقر البيع في المدينه والحمد لله. من جملة المعارف المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإحاطة بهجرته صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه في صدر الإسلام، فإن الهجرة في صدر الإسلام هجرتان: الأولى هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهي الهجرة الأولى التي خرج فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة متحولين إلى الحبشة تحت حكم الملك العادل النجاشي، والهجرة الثانية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي الهجرة التي اتفقت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالخروج من مكة إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليها وسبقه بعض أصحابه ثم تبعه آخرون، وبعده بمدة خرج من كان في الحبشة وانتقلوا إلى المدينة، فاستقر جميع المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وصارت دارا للإسلام والإيمان. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان بقاء الهجرة في هذه الأمة فريضة عليها من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام، وأنها باقية إلى قيام الساعة، وذكر الأدلة المفصحة على ذلك. فإذا كان العبد في بلد من بلاد المشركين لا يستطيع إقامة دينه ويقدر على الهجرة، فإنه يجب عليه أن يهاجر منها، أما إذا كان قادراً على إقامة دينه فإن الهجرة حينئذ لا تكون في حقه واجبة وإنما تكون مستحبة. وعلى كل فإن مفارقة دار المشركين وأهل الكفر مما يزيد إيمان العبد، كما أن الإقامة بين أظهرهم ولو أمكن إقامة الدين مما يجر العبد إلى مشابهتهم، كما بيّن هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا يوجد في المسلمين المقيمين بين أظهر المشركين من مشابهتهم في خصال الشرك والكفر ما لا يكون عند المسلمين المباعدين لهم، كما أن الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام يكون كفرهم أقل من كفر البعيدين عنه. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر في المدينه امر ببقيه شرائع الاسلام مثل الزكاه والصلاه والصوم والحج والاذان والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام. قال الشارح رحمه الله: فلما استقر في المدينه بعد الهجره امره الله ببقيه شرائع الاسلام من الزكاه وصيام رمضان وحج البيت والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان المدينه صارت دار اسلام وهي العاصمه الاولى للمسلمين، فلهذا امروا بهذه الامور لانهم يتمكنون حينئذ من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من رحمه الله عز وجل ان اجر هذه الواجبات الى ان هاجر الى المدينه، وكان اصل الزكاه مشروعا في مكه كما قال تعالى في سوره الانعام وهي مكيه واتوا حقه يوم حصاده، ولكنها من غلاه انصبابها ومصارفها وتفاصيل احكامها كل هذا صار في المدينه، هكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة، فأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت البيت من استطاع اليه سبيلا في سوره ال عمران وهي مدنيه واتى الجهاد والرجل في المدينه وكان في الاول الامر يجاهد من يجاهد من جاهد فيكف عن من كف عنه بالقمر ثم امر بان يبداهم بالقتال وان يجاهد الكفار وان لم يبداوا فيدعوهم الى الله ويرشدهم اليه فإن أجاهم وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب فإنه يقبل منهم الجزية وسن الله كل الجيش سنة أهل الكتاب إما إسلام وإما جزية وإما بقية كفرت إما الإسلام وإما السيف مع القدرة. بين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأمر ببقية شرائع الإسلام في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول إلى المدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام لأنها صارت دار أمان يمكن فيه إقامة أحكام الشريعة بخلاف مكة التي كانت دار خوف للمسلمين ولم تكن لهم قوة فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام عدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها الزكاة، وهي وإن كان أصلها مشروعا في مكة إلا أن تفاصيل جملها وقع في المدينة، وهذا أحسن الأقوال في فرض الزكاة، فإن من المفسرين من حمل الآيات المكية التي جاءت متضمنة للزكاة بأن المراد بها تزكية النفس بالتوحيد، وأحسن من هذا أن يقال إن تلك الآيات أريد بالزكاة فيها أصلها، أما تفصيل جملها وأحكامها وبيان أنصبتها ومصاربها فكل هذا إنما وقع في المدينة، كما وقع فيها فرض الصيام في السنة الثانية ثم فرض الحج في السنة التاسعة أو العاشرة في أرجح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فرض في المدينة أمر الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يكف عمن كف عنه، ثم أمر بأن يبدأ من بدأه بالقتال، ثم أمر صلوات الله وسلامه عليه أن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوه، رغبة في ردهم إلى دين الحق ودعوتهم إلى الله عز وجل، فإن أجابوه إليها وإلا قاتلهم، وهذا في حق المشركين، أما أهل الكتاب والمجوس فإنه يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أقام عليهم الجزية، فإن أبوا فليس لهم إلا السيف، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، أما القول الصحيح فهو مذهب المالكية أن هذه الأمور الثلاثة هي في حق كل كافر، فيبدأ أولا بدعوته إلى الإسلام، ثم إن لم يسلم ضربت عليه الجزية، فإن لم يعطها فإنه يقاتل حينئذ، وهذا هو اختيار أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. قال المصنف رحمه الله: فقد على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باطل، وهذا دينه لا خير إلا دين الأمة عليه ولا شر إلا أثرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما عنها يحبه الله ويرضاه، والشر الذي أثرها منه الشرك وجميع ما أكرهه الله ويأبى، فعاده الله للناس كافة وافترق الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكبر الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشارح رحمه الله: وبعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه، بعد 10 سنين من الهجرة بعدما بلغ البلاء المبين وأتم الله به الدين وأتم به النعمة كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في هذه الجملة بين المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الحظوة، فإن الله عز وجل أكمل له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام دينا، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيّن الدين بيانا كاملا، وهذا دينه باق إلى قيام الساعة، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وما من شر إلا حذرها منه، وقد امتن الله عز وجل عليه بذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد أن حصلت له هذه الحظوة ورد عليه القدر المورود والحق الذي لا يتخلف عن أحد من البشر وهو الموت، فمات صلوات الله وسلامه عليه في المدينة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الحجة وأوضح المحجة، فلا يزال الناس باقون على ميراثه صلوات الله وسلامه عليه ينهلون من معينه ويستفيدون من إرشاده، ولا يعمل أحد عملا يتقرب به إلى الله إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم حظ من أجله، لأنه كان المبلغ والمعلم الأول صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه الجملة ينتهي ما يتعلق بمعرفة الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصير بنا القول إلى بيان القدر الواجب من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد عرفت فيما سبق أن كل واحد من هذه الأصول الثلاثة، أعني معرفة الرب عز وجل ومعرفة دين الإسلام ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون منها قدر واجب على كل أحد من المسلمين لا يعذر بالجهل فيه. وعلمت فيما تقدم أن القدر الواجب من معرفة الله يرجع إلى 4 أصول، وأن القدر الواجب يعرف من معرفة دين الإسلام يرجع إلى 3 أصول. أما القدر الواجب من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع إلى 4 أصول. الأصل الأول معرفة اسمه الأول محمد صلوات الله وسلامه عليه، فلا يضر المسلم جهله ببقية نسبه، فلو أنك سألت أحدا من المسلمين عن اسم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال محمد ولم يعرف بقية جر نسبه كان ذلك كافيا في صحة إيمانه وإسلامه. والأصل الثاني معرفة أنه لم يكن ملكا من ملوك الأرض ولا ملكا من ملائكة الرحمن، بل كان بشرا اصطفاه الله واجتباه وأنزل عليه الكتاب وفضله بالرسالة. والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والأصل الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه هو كتاب الله عز وجل. فهذه الأصول 4 يرجع إليها القدر الواجب من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن أشرت وأعيد إلى جلالة هذه المسألة، وهي معرفة القدر الواجب على كل أحد من المسلمين من هذه الأصول 3 والمعارف العظيمة، وهي معرفة الرب والدين والرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم العلم الذي ينبغي أن يتعلمه المسلمون. ولهذا عظمت عناية الأئمة رحمهم الله تعالى بهذه الرسالة كما سبق ذكره في صدر هذا الدرس صبيحة هذا اليوم. قال المصنف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منا خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أعينكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالكم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الشارح رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون كما قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتنبؤن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة. ويقول كتبهم بأيمانهم وشمالهم فالسعيد يعطى كتابه بيمينه والشقي يعطى كتابه بشماله. فالسعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه. فأصحاب المعاصي على خطر فقد يرجح ميزانهم بالتوبة أو بعفو الله أو بالحسنات. فقد يخف ميزانه فيكونوا من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة لأنه لا يدري متى يهجم عليه الأجل. فالحزم كل الحزم أن يرقد المسلم في العزيمة ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق. والتوبة النصوح من جميع الذنوب حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير أمل وعلى استقامة والنجاة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ختم الطرف المذكور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الدليل على موته وهو قوله تعالى: إنك ميت، وكان هذا الدليل مشتملا على بيان موت غيره أيضا في قوله تعالى: وإنهم ميتون، شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسألتين اثنتين متعلقتين بالموت: أولاهما إثبات البعث، وثانيهما إثبات الحساب والجزاء. فأما المسألة الأولى وهي إثبات البعث فذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى وتبعه الشارح آية عدة تنبئ عن أن البعث حق واقع لا محالة، وقد تظاهرت بذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، وانعقد على ذلك إجماع أهل الملة الإسلامية. وأما المسألة الثانية فهي الحساب والجزاء على الأعمال، فإن العباد محاسبون ومجزيون بأعمالهم، هذا هو الأصل الكلي لهم، وإن كان يوجد فيهم من لا يحاسب كالسبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن المراد بيان الأصل الكلي في حق الخلق وهم أنهم يحاسبون ويجزون بأعمالهم بعد البعث. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن السعيد يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه، وهذا صريح ما جاء في القرآن والسنة، إلا أن القول المختار في حساب الكافر أنه لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن الكافر لا حسنة له، وإنما يوقفه الله عز وجل على سيئاته ويحصيها عليه ويقرره عليها ثم يعاقبه بها، كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا هو القول الذي تجتمع به النصوص وتأتله به أقوال أهل العلم من القائلين إن الكفار لا يحاسبون أو القائلين إن الكفار يحاسبون، فالتحقيق أن المحاسبة تكون على الصورة التي تقدم ذكرها. وإذا كان العبد يعلم أن الله عز وجل محاسبه عن عمله الذي يعمله، فينبغي له أن يلزم التوبة والاستقامة على كل حال، حتى إذا هجم عليه الأجل كان على الحال الكاملة. ولذلك جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه كما في صحيح مسلم: قل آمنت بالله فاستقم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سفيان ابن عبد الله الثقفي بأن يؤمن بالله ثم يستقيم على هذا الأمر، لا يرجع عن شيء منه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتحرزون من الإخلال بشيء من عباداتهم خشية أن يهجم عليهم الأجل وهم على غير طاعة، حتى قيل في حق بعضهم أنه لو قيل لهم قد قامت الساعة لم يزيدوا من أعمالهم طاعة، وذلك لكمال أحوالهم رحمهم الله تعالى، كما ذكر هذا في ترجمة حماد بن سلمة وغيره. فالحال الكاملة الفضلى للعبد هو أن يحرص على إقامة نفسه على الاستقامة وأن يجاهدها في ذلك، وسيكابد عنة ومشقة في سبيل كفها، فإن النفس لعوب شغوب لا تكاد تستقيم للمرء إلا بعد السنين الطوال. وقد قال بعض السلف وهو محمد ابن المنكدر: جاهدت نفسي 20 سنة ثم استقامت لي. فمن الناس من يفزع إلى مجاهدة نفسه أياما وليال ثم تتغير عليه فيترك المجاهدة ويظن بذلك أنه معذور بما فعل. وحقيقة المجاهدة هو إدامة الإنسان مراغمة نفسه في إقامتها على الحق. وقد قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن صدق في مجاهدة نفسه في ذات الرب سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوفقه للخير. ومن مجاهدتها مراغمتها على حضور مجالس الذكر، فإن النفس تتفلت من الإنسان وترغب في مثل هذه الليلة أن تكون في جلسة أو طلعة أو حظوة أو مقام أو منزل، فمن راغمها وأبى عليها ذلك وأقامها في مجلس الذكر فليبشر بالخير الكثير والأجر العظيم من الرب سبحانه وتعالى. والقلوب إذا أشهدت مثل هذا المقام أعانها ذلك على قطع السبيل إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الغفلة التي تضرب على قلوب الناس تمنعهم من حضور مثل هذه المجالس لضعف نفوسهم عن مجاهدة ما يكون من العوارض التي تعتريها. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى جهاد نفوسنا وأن يقيمنا على الحق. قال المصنف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم الحماري بن السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم الحماري بن السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين والدليل على أن أولهم منكم قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى والرسول صلى الله عليه وسلم مسلم الى جميع الناس من الجن والانس، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال تعالى: ما ارسلناك الا كافه تنذر الناس بشيرا ونذيرا. فهو خاتم الانبياء ليس بعده نبي، وخاتم الرسل جميعا. هذه الجملة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى عموم رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وقد سبق تقرير هذه الجملة، وزاد عليها بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء، فلا يكون بعده صلوات الله وسلامه عليه نبي يأتي للناس بدين جديد. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون على الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من جهة الآخرية في النبوة والرسالة آخر الأنبياء والرسل الذين أمر الناس باتباع الدين الذي جاءوا به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما باعتبار آخرية الوفاة فإن عيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء موتا، فإنه يموت في آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: وهكذا الرسل جميعا ارسلوا الى اممهم مبشرين ومنذرين من اولهم الى اخرهم. فاولهم نوح بعثه ولما قال الشرك في قومه قبله ادم فانه نبي رسول مكلف ارسله الله الى ذريته ليعبدوا الله بالشركات التي جاء بها قوم ادم عليه الصلاه والسلام، واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليه نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أمر الرسل إلى أهل الأرض بعد ركوع الشرك، وكل أمة بعث الله إليهم رسولا. فعاد موسى أرسل الله إليه موسى، ثم أرسل الله صالحا إلى قومه ثمود، ثم أرسل إبراهيم وقوم شعيب في زمان هذه الجملة بيّن فيها الشارح رحمه الله تعالى أن الرسالة والإنذار عمت كل أمة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فما من أمة إلا وقد خلا فيها نذير، ينذرون ويبشرون لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكانوا يأمرون الناس بعبادة الله والكفر بالطاغوت، وكان أول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأما أول الرسل فهو نوح عليه الصلاة والسلام. وظاهر ما ذكره الشارح رحمه الله أنه يرى أن آدم نبي رسول وأنه أول الأنبياء والرسل، وتكون أولية نوح كما صرح هو بأنها أولية نسبية بعد وقوع الشرك، فيكون أول الأنبياء والرسل قبل وقوع الشرك هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء والرسل بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. والذي تدل عليه الأدلة هو أن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، فقد كان آدم نبيا معلما مكلما ولم يكن رسولا، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان وغيره. وأما نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ففي الصحيح أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول للناس في يوم المحشر إذا جاءوا إليه: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فهذا دليل صريح من كلام آدم عليه الصلاة والسلام على أن أولية الإرسال في حق نوح هي أولية حقيقية، وليست أولية نسبية بعد وقوع الشرك، وإنما تكون الأولية لكل واحد منهما على الوجه الذي سبق بيانه من أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء، ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، ثم بعد نوح توالى الرسل واحدا واحدا كإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقوله مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة، ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وقال تعالى: وإنك أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى قد انتظمت فيها مسألتان اثنتان، أولاهما تقرير ختم الرسالة بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء والرسل، وسبق بيانه هذا المعنى، فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول. والمسألة الثانية بيان الغاية من بعث الأنبياء، وأن الله عز وجل أرسلهم مبشرين ومنذرين، فكل الأنبياء والرسل جاءوا يأمرون بعبادة الله والكفر بالطاغوت، ويبشرون من أطاعهم بالجنة، وينذرون من لم يجب دعوتهم بالنار من النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. فكل أمة جاء فيها رسول أمرت بأن تدين بهذا الدين الحق، وهو دين الإسلام العام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، بأن تسلم لربها سبحانه وتعالى وتنخلع من عبادة غيره، فإن أجابوا فلهم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن عصوا رسلهم فلهم التبار والدمار والخسار في الأولى والآخرة. قال المصنف رحمه الله: وكل أمة بعث الله فيها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله وبملك الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حتى من معبود او مسموع او مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه: ابليس لعنه الله، ومن عبد ومن راى، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكى بغير ما انزل الله. والدليل قوله تعالى: إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والانفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك الشرك به ومعصيته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واعبدوا الله يعني أطيعوه ووحدوه واستقيموا على دينه واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو رام، وكل من حكم بغير ما انزل الله او دعا الى ذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد. يقال له الله اذا تجاوز الحد، والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد اما بشركه وكفره، واما بدعوته الى ذلك شر ورقص ابليس لعنه الله. وهكذا كل من دعا الى عباده نفسه او قيام معبدا من دون الله كفرعون ونمرود او ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنه ومع الرهطين والسهره في الجاهليه وفي الاسلام. وكذلك من حكم بغير ما انزل الله متعمدا فهؤلاء رؤوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوت. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب. فالرشد الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والغي الكفر بالله والضلال. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والانفصام لها، والله سميع عليم. فيكفر بالطاغوت يعني يتبرأ منه ويعتقد كلامه، فيتبرأ من الشرك ويؤمن بالله وهي لا إله إلا الله كلمة التوحيد يعني. فمن استمسك بالعروة التي لا انقطاع لها بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة والكرامة، لأن لها حقوقا وهي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى انتظمت فيها أربع مسائل. فالمسألة الأولى بيان عموم الدعوة إلى عبادة الله عز وجل والأمر باجتناب عبادة الطاغوت في كل أمة، فما من نبي إلا وجاء إلى قومه يأمرهم بعبادة الله ويحضهم على اجتناب الطاغوت، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمسألة الثانية بيان حقيقة الطاغوت، وأصل الطاغوت صيغة من صيغ المبالغة كالملكوت والجبروت. وأحسن ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى منقولا من كلام ابن القيم وهو في أوائل كتابه إعلام الموقعين، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا الحد هو أحسن ما قيل فيه كما ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد. ويوجد بعض هذا المعنى في كلام ابن جرير الطبري في تفسيره. والمسألة الثالثة بيان رؤوس الطواغيت، فإن الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وهم إبليس لعنه الله ومن دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بأن يعبد من دون الله أو ادعى شيئا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله، فهؤلاء رؤوس الطواغيت. وهؤلاء الرؤوس الخمسة وبقية أشباههم تنتظم تحت أنواع ثلاثة للطاغوت، فإن أنواع الطاغوت ثلاثة كما ذكره الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى في بعض رسائله. الأول طاغوت العبادة، والثاني طاغوت الاتباع، والثالث طاغوت الطاعة. وتنتظم هذه الأنواع الثلاثة مع تعريف الطاغوت بهذه الأبيات الثلاثة، وهي قولي وفسر الطاغوت ما تجاوز به العبيد حده مجاوزا معبودا أو متبوعا أو مطاعا محققا من الإعلام ذاعا أنواعه ثلاثة تشاع عبادة وطاعة، من كلام ابن القيم وابن سحمان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أما المسألة الثالثة فهي إقامة الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت، وهي في قوله تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فدلت هذه الآية على أن من لم يكفر بالطاغوت ولا آمن بالله فإنه لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى، والمراد بالعروة هي ما يتعلق به، والوثقى يعني القوية المحكمة. فإذا كفر المرء بالطاغوت وآمن بالله فإنه يكون مستمسكا بعروة وثيقة محكمة لا انقطاع لها أبدا. وقد بين الشارح رحمه الله تعالى معنى الكفر بالطاغوت بقوله يعني يتبرأ منه ويعتقد بطلانه فيتبرأ من الشرك، وهذا بعض ما ذكره أهل العلم في الكفر بالطاغوت، وليس في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حد جامع في الكفر بالطاغوت، وإنما يعددون الأنواع التي تندرج تحت كل ما يعلن به مباعدته ومفارقته والبراءة منه واعتقاد بطلانه. قال الشارح رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو رسول الله إلى جميع الأهل وكل دين وإنس، فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته، ولا يجوز لأحد الخروج عنها. وجميع الشرائع الماضية كلها من نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. فقال قبلها سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور التي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فإنما هو موعده. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يعلو الذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يسمى أحد من هذه الأمة الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ارتكب ذلك فهو كافر كفرا أكبر مهلكا من الملة. نسأل الله العافية والسلامة. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى فيها تأكيد لما سبق تقريره من ختم النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها مزيد بيان بأن مقتضى هذا الاعتقاد بالختم أن يكون جميع المكلفين مأمورين بطاعته واتباع الدين الذي جاء به من ربه، لا يجوز لأحد الخروج عما جاء به. وكل ما سبقه من الشرائع الماضية كاليهودية والنصرانية فإنها منسوخة بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالخلق من بعده من الجن والإنس من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وغيرهم مأمورون بأن ينخلعوا من أديانهم وأن يتبعوا هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكل أحد جاء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يصح منه دين إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحد من هذه الأمة كائلا من كان أن يخرج عن هذه الشريعة، بل من اعتقد جواز ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم، كما نقله طائفة منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد والشارح في هذا المقام، لأننا أمرنا بأن نتعبد الله عز وجل بهذا الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين ذلك في ذلك بين رؤساء الناس وهمجهم ورعاعهم، ولا عربهم ولا عجمهم ولا جنهم ولا إنسهم، بل كلهم مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله ويعبدوه دون كل ما سواه، وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. ورأس الأمر يعني رأس الدين وهو الإسلام، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن انتجر بها دخل في الإسلام وأعطته الصلاة، وهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، لأن به صيام لأن به صيام الدين وعبادته وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق وهو ذروة سلامه من جهة ما تضمنه حماية الدين والدعوة إلى الحق والله أعلم. بعد أن بين المصنف وتبعه الشارح رحمهم الله تعالى عظمة الأمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله مع بيان الدليل المصح عن ذلك، وختم المصنف ذلك بقوله وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ردف ما ذكره من الحق ببيان الدليل من السنة على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فدل هذا الحديث على أن رأس الأمر يعني الدين هو الاستسلام والانقياد للرب سبحانه وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن التزم بها فقد دخل بالإسلام. وعمود هذا الدين هو الصلاة، ولهذا جاءت الركن الثاني بعد الشهادتين. ثم ذروة سنام هذا الدين يعني أرفعه وأعلاه هو الجهاد في سبيل الله، لأن بالجهاد تحصل صيانة الدين وحمايته، وبه يدخل الناس في دين الله أفواجا ويلتزمون الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في قول النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه يجوز كسر الذال المعجمة وضمها، وهما لغتان مشهورتان، وذكر بعض المتأخرين كالشمني رحمه الله تعالى لغة ثالثة وهي الفتح، فيكون على هذه اللغة مثلثا مكسورا ومضموما ومفتوحا، إلا أن الكسر والضم أشهر، وكأن الفتح لغة رديئة إذ لم يذكرها إلا بعض المتأخرين. وبهذه الجملة المبينة لمعنى الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى يكون ختم التقرير على هذا الكتاب النافع، وهو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ولعل كل واحد منا يستفيد من إمرار هذا الكتاب عليه متنا وشرحا، بيان عظمة هذه المقاصد التي تضمنها هذا الكتاب في متنه وشرحه، فإنه متضمن لأصول الإسلام الثلاثة العظام، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولا غنى لأحد من المسلمين عن هذه المعارف الثلاث، فيحتاج إلى معرفة جملها ابتداء، ثم يفتقر بعد ذلك إلى معرفة تفصيل مسائلها. وهذا ينبئك بصدق ما تقدم من حاجة الناس إلى تعلم دينهم، فقد مرت بنا مسائل عدة تتعلق بهذه الأصول الثلاثة يغفل عنها كثير من شراح الأصول ثلاثة الأصول فضلا عن غيرهم، كالمسألة العظيمة وهي معرفة القدر الواجب على كل أحد من المسلمين في كل معرفة من هذه المعارف الثلاث. وإذا عقلت هذا علمت أولا أن تكرار تعلم هذه المسائل مما يزيد العبد توحيدا، وكلما كررت مسائل التوحيد كلما كان ذلك أنفع للعبد، فإنها تزداد تحريرا وبيانا، كما نص على هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة. ولهذا كان من عادة أئمة العلم في هذا البلد أنهم ربما كرروا إقرار هذه الرسالة، أعني ثلاثة الأصول، مرات عديدة، فإنهم كانوا يطالبون كل طالب يبتدئ بالقراءة عليهم أن يستفتح بها تعلمه، فتتكرر عليهم قراءتها مرات عديدة، بل كان منهم من إذا ختمها الطالب أمره أن يعيدها تنبيها إلى عظمة هذه الرسالة. وتعلم ثانيا بعد العلم المتقدم أن هذه الرسالة ليست موضوعة كما يقوله بعض الناس للجهال وصغار الطلبة، بل هذه الرسالة موضوعة لكل أحد من المسلمين زاد علمه أو قل، فهذه المسائل ينبغي أن تبقى معه يكررها ويرددها. وإذا كان الإنسان يكرر الفاتحة في صلواته مرات عديدة، وربما يتبين له في كل مرة سنة بعد سنة معنى في الفاتحة لم يكن متبينا منها من ذي قبل. فكذلك العلم ربما تبين للإنسان منه مسألة لم تكن بينة له من قبل. فإذا كررت قراءة ثلاثة الأصول بأن تقرأها تارة بلا شرح، ثم تقرأها مرة ثانية مع شرح لبعض أهل العلم، ومرة ثالثة مع شرح آخر، ثم تعيد قراءتها بشرح مطول عند بعض أهل العلم، كان ذلك أنفع لك وأحظى. وأما قول بعض الناس من أن هذه الرسالة لا تصلح في الابتداء في طلب العلم، وأن استعمالها فيه تضييع لوقت الطالب، ويكفي الطالب أن يبتدئ بكتاب التوحيد، فهذا من أعظم الجهل، لأن كتاب التوحيد لا يشتمل على هذه الأصول الثلاثة، ولم يتعرض إمام الدعوة في كتاب التوحيد إلى بيان الأصول الثلاثة العظيمة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه المقالات التي تذيع وتشيع بين الناس ينبغي للطالب أن يكون على حذر منها، فإياك أن تخلد إلى الأرض وتلقي بسمعك إلى كل ساقطة، فإن لكل ساقطة لاقطة. ولكن إذا سمعت قولا من أقوال الناس في العلم والتعلم والديانة فأمرره على طريقة من مضى من أهل العلم المقتدى بهم. وقبل مدة يسيرة جاءني أحد الطلبة يستشكل أن يحفظ الإنسان ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وقال إنه سمع رجلا ينصحه بذلك ويقول إنها كلام بشر، فينبغي أن يبدأ الإنسان بحفظ القرآن وحفظ السنة ولا يلتفت إلى كلام البشر، وهذا من أعظم الجهل. فإن هذه الرسائل وأشباهها من رسائل أهل العلم في توحيد العبادة والأسماء والصفات إنما هي كلام من كلام البشر مؤيد بالحجة الناصعة والبرهان الصادق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكلت عليك هذه المسائل من كلام أهل العصر فانظر إلى جادة من سبق، فإن فيها السلامة والنجاة، ولم تزل من جادة التعلم في هذه البلاد ابتداء التعلم بالاستفتاح بإقراء ثلاثة الأصول وأدلتها، ثم الانتقال إلى بقية كتب إمام الدعوة رحمه الله تعالى في توحيد العبادة. فإياك والإخلاد إلى الأرض وتلقي المقولات الجارفة الهارفة التي تقع على لسان بعض الناس استحسانا ورايا من أنفسهم لا يرجعون في ذلك إلى أهل العلم المقتدى بهم. فهذا جملة ما يتعلق ببيان هذه الأصول الثلاثة. ومع ختم هذا الدرس وقبل أن نشرع في الأسئلة الثلاثة أنبه الإخوان إلى أن العادة الجارية في هذه الدروس أن كل كتاب نختمه فإننا نعقد فيه اختبارا، وكتب السنة المنصرمة قد كمل بحمد الله عز وجل تقديم الاختبارات فيها إلا كتاب واحد وهو شرح القواعد الفقهية، فقد ضاق بنا الوقت عن الاختبار فيه. وعلى هذا يكون قد بقي في ذمة الإخوان اختبار ذلك الكتاب، وجد لهم اختبار واستجد لهم اختبار هذا الكتاب، ويكون اختبار شرح ثلاثة الأصول وأدلتها إن شاء الله تعالى في هذا المسجد بعد صلاة الجمعة المقبلة التي ليست في الغد وإنما من الأسبوع القادم. وأما اختبار شرح القواعد الفقهية فيكون في الجمعة التي تليها حتى تبرأ ذمتهم من اختباراتها. والمراد بالاختبارات هنا معرفة جهد الطالب أولا وتحصيله، ثم معرفة الجاد المهتم بنفسه ثانيا، فليس من العدل أن يسوى الجاد بمن ليس جادا. هذه الأسئلة نختار منها ثلاثة والبقية نجيب عنها في مقام آخر. يقول هذا السائل: أليس من الأفضل أن يقال في تفسير شهادة أن محمد رسول الله أي إفراده بالاتباع بدلا من الرسالة، لأن الرسل عليهم السلام كثر؟ وهذا الذي قاله السائل أتى من كونه فهم أن أل في الشهادة للنبي أو الرسول عامة لكل رسول، ونحن في هذه الأمة شهادتنا هي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا في شهادة أن لا إله إلا الله أنها إفراد الله بالعبادة أخذاً من العبارة نفسها، فكذلك نقول في شهادة أن محمد رسول الله أخذاً من العبارة نفسها بأنها إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والمراد بالرسالة مقتضاها وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا هو المعنى المراد. يقول هذا السائل: هل ما قيل في الفرق بين الآيات والمخلوقات بأن الآيات سميت آيات لأنها تتكرر والمخلوقات سميت مخلوقات لأنها تتكرر صحيح أم لا؟ نقول: هذا القول لا يخرج عما بيناه، إلا أن البيان الذي ذكرناه جاء مفصلا على نحو مناسب للمقام بخلاف الإجمال الواقع في هذا الكلام. فقد سبق أن قول المصنف رحمه الله تعالى عرفته بآياته ومخلوقاته أن المخلوقات من جملة الآيات، لأن الآيات نوعان: الأول الآيات الشرعية وهي الكتب المنزلة من الرب عز وجل، والثاني الآيات الكونية وهي المخلوقات. وإنما عدل المصنف إلى التفريق بين الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض، فجعل أولئك آيات وجعل هؤلاء مخلوقات اتباعا للسياق القرآني، فإنه إذا جاء في القرآن الكريم ذكر الليل والنهار والشمس والقمر أخبر عنهن بأنهن آيات، وإذا جاء ذكر السماوات والأرض أخبر عنهن بأنهن مخلوقات. ومنشأ هذا في القرآن الكريم اتباع الدلالة اللغوية، فإن الليل والنهار والشمس والقمر لأنها تتتابع فهي علامة ظاهرة فسميت آيات، وأما السماوات والأرض فلأنها مخلوقات مقدرة على هذه الصفة لا تتغير سميت بالمخلوقات، فحصل من هذا الاتفاق بين ما بيناه موضحا جليا وبين ما جاء مجملا في هذا السؤال بأن ما آلهما إلى شيء واحد. إذا تزاحمت الأسئلة قدم أولاها بالتعلق بهذا الدرس. السؤال الثالث يقول هذا السائل: قول المؤلف رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معلوم أنه لا يمكن مطالبة جميع الناس بمعرفة كل الدين بالأدلة، فكذلك في أمور العقائد لا يمكن مطالبة جميع الناس بمعرفة فروعها بالأدلة، فكيف يمكن توجيه قول المؤلف رحمه الله تعالى؟ نقول: هذا الذي ذكره السائل من عدم إمكان مطالبة جميع الناس بمعرفة كل الدين بالأدلة حق، سواء في العقائد أو غيرها في الأصول أو الفروع، فالناس غير مطالبين بأن يعرفوا جميعا كل الأدلة المتعلقة بكل مسألة من مسائل الدين، وليس هذا مرادا للمصنف رحمه الله تعالى، وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى المعرفة الإجمالية، وبينا أن المعرفة الإجمالية هي الواجبة على كل أحد من المسلمين بأن يعلم بأن لهذه المسائل دليل معتد به من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فإن هذه المعرفة إذا وجدت عند العبد كان عارفا لهذه الأصول بأدلتها، ولا يلزمه أن يعرف دليل كل فرد من أفراد هذه المسائل الأصول الكبار فضلاً عما دونها من المسائل الصغار. فإذا سألت أحداً من المسلمين: هل تؤمن بالملائكة؟ قال: نعم. فقلت له: هات الدليل من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم المعتد بهم بنقل الإجماع؟ قال لك: لا أعرف شيئا من هذا، لكن أعلم أن في القرآن والسنة وعليه المسلمون أن هناك مخلوقات تسمى الملائكة، فهو يعلم بأن لهذه المسائل أدلة، وليس هذا تقليدا، لأن حقيقة التقليد تعلق من ليس بحجة في حكم شرعي، واتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع من أهل العلم لا يكون تقليدا، وهذه بحمد الله واقعة في أصول الإسلام الكبار، لأن الدين واضح يسير سهل جلي، وهذا هو المراد بالمعرفة التي أوجبها المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة في حق الإسلام في قوله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد أحسن السائل عندما قال: فكيف يمكن توجيه قول المؤلف؟ لأنه لا يحسن بطالب العلم والمتصدر للتعليم أن يهجم على مقالات الأئمة فيخطئها، بل ينبغي عليه أن يبحث عما يوجه به كلام أهل العلم، فإذا أمكنه ذلك فهذه نعمة من الله، وإن لم يمكنه ذلك وجب عليه إحسان الظن بأهل العلم، كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات العلم وواجب في مشكلات الفهم تحسيننا الظن بأهل العلم. ولا تكمل حال العبد في طلب العلم وتعليمه حتى يتزين بهذا الأدب، وإذا رأيت المتعلم أو المعلم هجاما على أقوال الأئمة يسفهها ويزدريها ويهجم عليها بالإبطال من غير ترفق بهم وطلب أعذارهم وتوجيه كلامهم، فاعلم أنه لا يفلح، وكم إنسان كانت هذه مطيته فأوردته العطب فراش وطاش وجلس للتدريس وكان يشرح كتبا كبار، ثم بعد ذلك انسلخ من الإسلام فكان على حال الفسق أو الردة، لأنه لم يعظم شعائر الله بتوقير أهل العلم. وكما قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتهى كلامه. فمن أعظم البلاء أن يكون هذا الأمر مطية للمتعلم والمعلم، وإذا كان هذا شغلا للمتعلم فضلا عن المعلم، إذا كان هذا شغلا للمتعلم فإنه لا يفلح، وإذا كان الإنسان أول ما يتعلم العلم يهجم على الأئمة فيزري بأقوالهم ويسفه أحلامهم، فاعلم أنه جاهل سفيه قد اغتر بشيء من العلم أصابه وظن أنه قد بلغ النهاية فبادر بالهجوم على كلام أهل العلم. وإذا رأيت المرء يوقر أهل العلم ويعظم شأنهم متعلما أو معلما، فاعلم أنه على سبيل نجاة، فإن من وقر شعائر الله وقره الله، ومن عظم أمر الله عظمه الله، وليس أدب أجمل من هذا في حق من سبق من العلماء الراسخين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذا آخر المجلس الثالث من مجالس إقراء هذا الكتاب المبارك، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني في آخر شهر شعبان في كتاب مقاصد الصوم للعلامة أبي محمد أبي ابن عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.